يا عشقا ذاب به عمري من موسى الصدر إلى بري. يا عشقا ذاب به عمري من يا عشقا ذاب به عمري يا عشقا ذاب به عمري أهواه بجهري وبسري من موسى يا عشقا ذاب به عمري أهواه بجهري وبسري فحسين بمهدي وبلحدي وحسين لحشري ولنشري من موسى يا عشقا ذاب به عمري يا سر الشفع مع الوتر والفجر وليال عشر سبحان الخالق إذ أسرى بدمائك من برج النحر وعروج الروح لبارئها قصمت ظهر الدين وظهري فأسلت نجيعا من مقلي كدماء الحق غدا تجري يا ثار الله ويا حمما يا ثار الله ويا حمما تلهب في البحر وفي البر يا عشقا ذاب به عمري يا نبع العفة والطهر يا بحر عطاءات غمري أيشبه جودك بالبحر بل أنت الملهم للبحر أنت الشمس وأنت ضحاها والليل عدوك إذ يسري من حاول إخفاء النور بقناديل علي القدري وأبى الله لها أن تطفأ وأبى الله لها أن تطفأ وبها توجها مدهر يا عشقا ذاب به عمري أحسين ويا صبط محمد يا ضوء رسالته السحري أحسين ويا روح علي يا خير مواضيه البتري أحسين ويا صدر الزهرة والشبه بعلم وبكسر أحسين ويا حسن الحلم ومنابع آيات الفكر أحسين ويا أصل غصون أحسين ويا أصل غصون حملت آمالك للعصر. يا عشقا ذاب به عمري، يا وارث آدم يا مولا ضحى للمبدأ بالعمر. يا عبرة نوح وشجاه للحشر تشحرج في صدري. يا محيي الأمال كيحيى وصدى أيوب أبو الصبر. يا روح الحق ونظرته المصلوب على قمم السمر. ونظيرك لي من رحماني، ونظيرك لي من رحماني، وذبيحا ينطق بالذكر. يا عشقا ذاب به عمري، يا ذبحا رفعته زينب للبارئ من بعد النحر. وتقول اللهم تقبل قرباني وتكفل نصري. رباه وخذ حتى ترضى من قتل رجال أو أسر. أحرار نحن بفطرتنا يا فاطر أطباع الحر. قسما بجلالك يا ربي، قسما بجلالك يا ربي، ارحم ضعفي واكشف ضري. يا عشقا ذاب به عمري، يا شلو الصبط ويا قمرا أزرت طلعته بالبدر. ودما بعبير النصر شدا وشدا بتراني بالثأر. يا صدرا قاوم أحقادا وسهاما من رسل الغدر. وحوافر عادية تعدو لتهشم جمجمة الصدر. يا خنصر يا معصم لستم، يا خنصر يا معصم لستم، بأساكم كفقار الظهر. يا عشقا ذاب به عمري، يا رأسا بالرمح تعلى وتحدى شنشنة الزجر. وجبينا لم يرطخ أبدا لحجار عصابات الكفر. وشفاها تتلظى عطشا ولسانا يلهب كالجمر. يا شيبا خطبه دمه وعيونا تلمع كالتبر. يا خدا عفره ترب، يا خدا عفره ترب، لشفاء صار وللطهر. يا عشقا ذاب به عمري، مولاي بكيتك في شعري ونظمت دموعي كالدري وشهرت حساما علويا في نصرك يا قلعة فخري أرخصت الروح بخدمتكم وطلبت رضاكم في الأجر غنيتك أنشودة عشقي وشممتك قارورة عطري سأقول حسينا وحسينا سأقول حسينا وحسينا حتى في ملحودة قبري مولاي بكيتك في شعري ونظمت دموعي كالدري وشهرت حساما علويا في نصرك يا قلعة فخري أرخصت الروح بخدمتكم وطلبت رضاكم في الأجر غنيتك أنشودة عشقي وشممتك قارورة عطري سأقول حسينا وحسينا سأقول حسينا حتى في ملحودة قبري اللهم تقبل منا هذا التوسل القليل